بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقد وقفنا عند باب العام. تفضل الشيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وسلم. آمين. طيب، ضعوا هذا التعريف بين ايش؟ معكوفتين. اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. عام، اللفظ الذي يستغرق جميع افراده بلا حصر. طيب، مثل ماذا؟ قال مثل ان الابرار لفي نعيم. ان الابرار، فين اللفظ العام؟ الابرار. فقول ان الابرار لفي نعيم، إذا من الذي سيكون في النعيم؟ الأبرار. الأبرار جميع الأبرار ولا نصف الأبرار ولا ثلاثة أرباع الأبرار؟ لفظ عام، فهو لفظ يستغرق جميع أفراد، إذا كل من يصدق عليه أنه من الأبرار فهو في النعيم. اللهم اجعلنا من الأبرار يا رب. طيب، أكمل الآن. فخرج من قولنا مستغرق جميع الأفراد، ماذا يتناول؟ ماذا نعم. طيب، مثل بمثالين. الآن أخرج يقول العام الذي يستغرق جميع الأفراد، ما الذي يخرج بهذا؟ هناك أشياء لا تتناول إلا واحد، ومثل لذلك بالعلم. العلم مثل أسماء الأعلام، اسم يعين مسماه مطلقا، محمد وزيد وصالح وهكذا. فمحمد لا تصدق إلا على محمد الذي تقصده. وكذلك النكرة، يعني اكتب عندك العلم ألف والنكرة في سياق الإثبات باء. النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات. شوف، إذا قلت أكرم طالبا، طالبا نكرة ولا لا؟ نعم، في سياق إثبات ولا نفي؟ إثبات. طيب، لا تكرم طالبا نكرة ولا لا؟ في سياق إثبات ولا في سياق النفي؟ النفي. طيب، لا تكرم طالبا، هل هو عام ولا خاص؟ لا تكرم طالبا. الآن المصنف يقول اللي ما يتناول إلا واحد مثل العلم والنكرة في سياق الإثبات. أنا أتكلم عن النكرة في سياق الإثبات، عندما سأضرب مثالين الآن وأن تحددوا أي المثالين هو الذي يصدق عليه أنه لا يتناول إلا واحد. عندما أقول أكرم طالبا وعندما أقول لا تكرم طالبا، أيهما مثال لباء اللي هو النكرة في سياق الإثبات؟ أكرم طالبا أو لا تكرم طالبا، الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول. أكرم طالبا هو النكرة في سياق الإثبات. طيب، والنكرة، لاحظوا الفرق، النكرة في سياق الإثبات هذه ليست عامة، ما تعم، والنكرة في سياق النفي هي التي تعم. فلو قلت لا تكرم طالبا، أفرض أن البلد فيها ألف طالب، إذن لا تكرم الألف، عمت جميع الألف. وإذا قلت أكرم طالبا والبلد فيها ألف طالب، فهل يلزمني أن أكرم الألف ولا يكفي أن أكرم واحدا؟ ها؟ يكفي أن أكرم واحدا. إذن ماذا يسمى الأول؟ لا تكرم طالبا عام، يستغرق جميع الأفراد. وماذا يسمى الثاني؟ أكرم طالبا، يسمى مطلق. هذا سيأتي باب المطلق. الآن عندنا عام وعندنا مطلق، والتمييز بينهما مهم، والعام يدخله الخصوص التخصيص، والمطلق يدخله التقييد. الآن احنا في العام، المصنف الآن مثل للخاص، قال مثل العلم والنكرة في سياق الإثبات، وسيذكر بعد قليل إن شاء الله أمثلة صيغ العموم. قال كقوله تعالى فتحرير رقبة، تحرير رقبة يعني حرير رقبة، هذا عام ولا خاص؟ طيب، البلد فيها ألف رقبة، رقبة يعني عبد أو أمة، فيها ألف رقبة، فتحرير رقبة يعني يحرر كم؟ واحد، ليس كذلك؟ إذن ليست صيغة عموم هذه. طيب أكمل يا شيخ. قال لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. غير معين يعني عندما قيل تحرير رقبة والبلد فيها 1000 رقبة يكفي، قلنا تحرير كم من 1000؟ واحد. طيب الواحد هذا رقم كم؟ رقم واحد يعني، ولا 2 ولا 3 ولا 99 ولا 1000؟ غير معين، أي واحد من 1000. أكمل يا شيخ. وخرج بقوله بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوها. طيب لو قلت أكرم 1000 طالب وعندنا في البلد 1000 طالب، 1000 طالب هذه صيغة عموم أم ليست صيغة عموم؟ ليست صيغة عموم. طيب هي عمت فعلا، ولو عمت بالصدفة ما عمت بلفظها، فهمت علي؟ يعني بالتوافق، توافق وافق أن البلد ما فيها إلا 1000. طيب لو البلد فيها 2000 وأنا قلت أكرم 1000 طالب هل ستكون عامة؟ لا ما تكون عامة. إذن كونها وافقت بالصدفة هذا الموضوع ما يجعل، ليست هي صيغة عموم. طيب إذن نريد أن نعرف ما هي صيغ العموم، فهمنا ما هو العام، بقي أن نعرف ما هي الصيغ التي تدل على العموم، ومهم حفظ هذه الصيغ. أكمل يا شيخ. صيغ العموم سبع. نعم، ما هي؟ ما دل على العموم بمادته. طيب يعني اللفظ الذي يدل على العموم في ألفاظ هي بأصلها تدل على العموم، هذا معناها، هذه مادتها. مثل رقم هذه الألفاظ، تفضل. مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. كم لفظ عندنا الآن؟ 5 ألفاظ. نعم. قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب إذن كل، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يعم، إذا لا يوجد شيء لم يخلقه الله بقدر. كل، لو قلت أكرم كل الطلاب، لفظة كل عامة معناه جميع الطلاب، كذلك أكرم الطلاب كافة معناه صيغة عموم، أكرم الطلاب قاطبة عموم، عامة عموم. إذن هذه ألفاظ تدل على العموم بصيغتها. انتقل إلى الثاني. ثانيا أسماء الشرط. أسماء الشرط. طيب مثل إيش؟ كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. أين اسم الشرط؟ الشرط عندنا له أسماء وله حروف، الكلام على الأسماء ما هو الحروف، الحروف لا تعم. من عمل صالحا فلنفسه، أين اسم الشرط؟ من ولا إيش؟ من. شوفوا يا أخوان معلش انتبهوا الكلام هذا اللي نقوله لا يغضب أحد. إذا وجدت صعوبة هنا طبيعي، لأن هذا الكلام مترابط، العلوم مترابطة، وبالذات الأصول، الأصول أم العلوم كلها، الأصول تشتمل على اللغة وتشتمل على الصرف، ويدخلها علوم القرآن ويدخلها أصول الحديث، فهمتوا المسألة؟ فلذلك يعني هي الأصول تقرأ بعد النحو والصرف وعلوم كثيرة. عندما يأتي إشكال واحد يقول وش هي أسماء، أنا ما أعرف أسماء الشرط، يقول له طيب مشكلة أنك إيش لم تقرأ النحو، ما أنت عارف دوات الشرط وش هي، ولا تعرف أسماء الشرط وش هي، فيصعب عليك هنا، فهمت علي؟ ولا يمكن أن يكون في تدريس الأصول أنه نتحول نترك الأصول ونشرح نحو، ثم إذا جاءت مسألة حديثية نترك الأصول ونشرح الحديث، وجاءت مسألة لغوية نترك الأصول ونقعد نشرح صرف، ما هو صحيح هذا الكلام. ولذلك أنا أنصح نصيحة عامة، طالب العلم ينبغي عليه، طالب العلم ينبغي عليه أن يكون نفسه بدراسة علوم الآلة ويعتني بها ولا يهمل هذا. طيب الآن أسماء الشرط، خلاص الآن أنت رحت، اللي ما يعرف أسماء الشرط سيحفظ هذا حفظا فقط، ما هو فاهم إيش الموضوع. ما هي؟ إذن من عمل صالحا فلنفسه، من اسم من أسماء الشرط وهي صيغة عموم، أين العموم عندما يقول من عمل صالحا فلنفسه؟ عموم يعني أي واحد يعمل صالح، إذن هذا سيصدق على كم؟ على كل أهل الأرض. طيب انتقل. فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا، أين هذا للمكان، فالعموم أين العموم هنا في ماذا؟ يتعلق بالمكان، يعني أي مكان تولوا فهناك وجه الله، أي مكان سيعم كل الكرة الأرضية. بعد ذلك قال أسماء الاستفهام كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين. من يأتيكم بماء معين؟ يعني لا يوجد لا أحد يأتيكم بماء معين إلا الله عز وجل. إذا سيشمل كل أحد، هذا عموم في الأفراد. طيب، قال كذلك قوله: ماذا أجبتم المرسلين. لا تنسوا أن تضعوا اسماء الاستفهام، ضعوا خط على موضع الشاهد، يعني إن كل شيء عند كل شيء. اسماء الشرط: من عمل، من، أينما تولوا أينما، ضع خط عليها عشان تعرف أن هذا موضع الشاهد. اسماء الاستفهام: فمن يأتيكم، من، فمن، ماذا أجبتم المرسلين. ماذا، هذه صيغة عموم، ماذا أجبتم المرسلين، سيشمل إيش، يعم إيش، يعم كل جواب، أي جواب جاوبت أجبتم المرسلين. قال: فأين تذهبون. أين سيعم كل مكان. ثم قال: الأسماء الموصولة كقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أين الاسم الموصول؟ الذي، تعرفون الأسماء الموصولة؟ طيب، الذي جاء، يقول الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذن سيصدق هذا الكلام على جميع، صيغة عموم، على جميع من اتصف بهذا الوصف، كل من جاء بالصدق وصدق به فهو متقي. كذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين، طيب، الذين جاهدوا فينا، هؤلاء سيهديهم الله سبله. هذا يصدق على من؟ إذا قلنا هذه صيغة عموم، معناه إيش؟ معناه كل من جاهد في الله سيهديه الله إلى السبيل. طيب، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أين صيغة العموم؟ لا، من يخشى، يعني للذي يخشى، هذا فيه عبرة لكل واحد يخشى، هذا معنى العموم في هذه الآية. طيب، بعد ذلك الخامس: النكرة في سياق النفي. مر معنا النكرة في سياق الإثبات ولا لا؟ وقلنا عندها أنها صيغة عموم ولا صيغة خصوص؟ خصوص، ها؟ ليست عامة إطلاق. نعم. طيب، النكرة في سياق النفي هو مطلق، ها؟ طيب، والمطلق يدخل في الخاص. قال: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. إذن كم سياق عندنا هنا؟ أربعة. في سياق النفي واحد، أو في سياق النهي اثنان، أو في سياق الشرط ثلاثة، أو في سياق الاستفهام الإنكاري أربعة، في سياق الاستفهام الإنكاري أربعة. ثم مثل بقوله تعالى في النفي، اكتبوا عند الآية الأولى النفي. نعم. وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، هذا المثال لماذا؟ للنفي. لاحظوا الآن، هو أول شيء عدد السياقات ثم أتى بالأمثلة، والأمثلة مرتبة بحسب السياق، وهذا الذي يقال له اللف والنشر، المرتب ولا غير المرتب؟ هنا المرتب. قال: النفي، ما من إله إلا الله. أين النكرة التي في السياق النفي هنا؟ موضع الشاهد فين؟ إله، ضعوا خط عندها. يقول: ما من إله، ما، لا يوجد إله، هذا نفي، لا يوجد إله إلا الله. إذن سيعم، ليس هناك أي إله إلا الله عز وجل. طيب، الآية الثانية للنهي، اكتبوا عندها النهي. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين الشاهد هنا؟ مشايخ، أين الشاهد؟ لا تشركوا؟ لا طبعا، فإحنا نتكلم عن نكرة في سياق النهي الآن، فين النكرة؟ شيئا، لا تشرك شيئا، نكرة جاءت في سياق النهي، أين النهي؟ لا تشركوا. وأين النكرة التي جاءت في هذا السياق؟ شيئا. طيب، عندما يقول الله لا تشركوا شيئا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، هذا الشيء سيصدق على ماذا؟ على كل شيء في الدنيا، عام، صيغة عموم، فكل شيء في الدنيا لا يجوز أن نشرك به مع الله. الثالث الشرط. قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اكتبوا الشرط، هذا مثال الشرط. إن تبدوا شيئا، أول شيء أريد أن أعرف أين الشرط هنا، فينها؟ جاوبوا بسرعة. إن هو هي أداة الشرط. طيب أين النكرة التي في سياق الشرط؟ شيئا، إن تبدوا شيئا، يعني إن تبدوا أي شيء، هذا صيغة عموم، أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. إذن أي شيء في الدنيا الله به عليم، أبديناه ولا أخفيناه. طيب الاستفهام الإنكاري ما هو؟ قال من إله غير الله. أين الشاهد النكرة التي إله؟ من إله غير، يعني ما لا يوجد إله، أي إله لا يوجد ولا إله. إذن عموم لجميع الآلهة المزعومة الباطلة. السادس قال المفرد المعرف بالإضافة مفردا كان، ضعوا ألف عند مفردا، أم مجموعة، هذا باء، ثم مثل للمفرد ثم مثل للمجموع، وهذا الذي يقال له اللف والنشر المرتب. فضل يا شيخ. كقوله تعالى أين الشاهد؟ فين المعرف بالإضافة هنا المفرد؟ والله أرسك صمتا مخيفا هذا. فين نعمة الله؟ هذا معرف بالإضافة، نعمة الله أضيفت، النعمة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة فكسبت أو فكسبت التعريف نعمة الله. أذكروا نعمة الله، إذن هذا عام، يعني أذكروا جميع نعم الله. الثانية فاذكروا آلاء الله، آلاء الله هو الشاهد، إذن جميع آلاء الله. السابع المعرف بأل الاستغراقية، بأل الاستغراقية مفردا ألف مفردا كان، أم مجموعة مجموعا لا، كقوله تعالى. كذلك الآن سيبدأ بالأمثلة بحسب الترتيب، وهذا سمينا إيش قبل قليل؟ لف ونشر. طيب وخلق الإنسان ضعيفا، أين الشاهد؟ الإنسان، الإنسان مفرد عرف بأل الاستغراقية التي تفيد الاستغراق، فهي صيغة عموم. خلق الإنسان ضعيفا، طيب لما خلق الإنسان ضعيفا، الكون فيه 6 مليار و500 يعني ونصف أو 7 مليار، فخلق الإنسان، كلمة الإنسان تصدق على كم من هذه المليارات؟ جميع المليارات. وإذا بلغ الأطفال، هذا مثال للمعرف بأل الاستغراقية المجموع، إذا بلغ الأطفال، إذن كلمة الأطفال ضعوا عندها خط، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إذن يشمل جميع الأطفال. انتقل الآن إلى مسألة جديدة، اكتبوا مسألة عنوان جانبي مسألة. تفضل يا شيخ. وأما المعرف بأل التعديه فإنه بحسب المعنى. طيب المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم، طيب والمعرف بأل العهدية، إيش العهدية؟ العهدية أل هذه لا تفيد الاستغراق، وإنما تفيد شيئا معهودا في الذهن أو مذكورا، عهد ذكري أو عهد ذهني، إما ذكر في النص قبل ذلك أو معهود عند السامع. فهل أل العهدية تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ قال فإنه بحسب المعهود، يعني أل العهدية تتكلم عن شيء آخر مر قبل ذلك في اللفظ أو هي في ذهن المخاطب، فإذا كانت العهدية تتكلم عن شيء عام فهي تفيد العموم، وإن كانت تشير إلى شيء خاص فهي لا تفيد العموم. فهمت المسألة الآن؟ إذن أل العهدية هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ قال بحسب المعهود، إذا كان هي تتكلم عن شيء عام فهي عامة، وإن كانت عن شيء خاص فهي خاصة. قال فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما ضعوا ألف، فالمعرف عام، المعرف بأل العهدية عام، وإن كان خاصا ضعوا باء، فالمعرف خاص، يعني المعرف بأل العهدية خاص. سيمثل المصنف أيضا بالترتيب المعهود للعام أولا ثم للخاص. تفضل. قال مثال العام. مثال العام يقول تعالى قال رب العالمين خالق البشر من طين. طيب فين الشاهد الآن في الآية؟ الملائكة، إيه للملائكة إذن ضع خط عند الملائكة واكتب عام، الملائكة هنا لفظ عام. طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. هذه الملائكة الثانية ضع خط عندها، هذه التي عرفت بأل العهدية، أل في الملائكة الثانية أل العهد، يعني الملائكة اللي مر ذكرهم، الملائكة المعهودين الذين ذكروا في أول الآيات. إذن اكتبوا عندها الملائكة الثانية عام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب مثال الخاص تفضل. رسول هنا ضعوا خط. طيب أكمل. نعم. طيب لحظة، فعصى فرعون الرسول، الرسول الثاني ضعوا عنده خط، الرسول الثانية فيها ال هذه عهدية تعود للرسول السابق، الرسول السابق من هو؟ عام ولا لفظ خاص؟ لا خاص، رسول فرعون أرسل له موسى، فإذا الرسول الثانية خاص. إذا اكتبوا عند الأول إلى فرعون رسول خاص، وعند الثانية الرسول خاص. طيب خلاص آخر مسألة وننتهي، اكتبوا مسألة جانبية. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس، هذه أل ثالثة، إذا عندنا أل الاستغراقية وعندنا أل الجنسية وعندنا أل العهدية. قال فلا يعم الأفراد، أل الجنسية لا تعم الأفراد. فإذا قلت الرجل خير من المرأة، ضع المثال بين قوسين مش معكوفتين، قوسين، الرجل خير من المرأة، أل هنا لبيان الجنس، يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، أو الرجال خير من النساء بين قوسين، يعني جنس الرجال خير من جنس النساء. تفضل. فليس المراد يسير، اقرأ عني بلا ريحني. فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء. نعم. وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم. خلاص، إذن هي الجنسية لا تفيد العموم، وقد تكون هناك امرأة أفضل من مليون رجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.